الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إن الله عز وجل أمر بالاجتماع ونهى عن التفرق، وأمر بالائتلاف ونهى عن الاختلاف، فإن الاختلاف هو سنة المشركين وسنة أهل الكتاب الضالين والمغضوب عليهم، وسنة أهل البدع والأهواء. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ويقول الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم لست منهم في شيء. ويقول الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وجمع الله عز وجل في آية بين الجماعة والنهي عن الفرقة، فقال الله عز وجل في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ونهانا الله عز وجل عن التفرق، وأنه وهن وضعف، وأنه خور وسبب من أسباب تسلط الأعداء. ولا تهنوا وتختلفوا، نهانا الله سبحانه وتعالى عن ذلك كله. ولهذا جاء في الصحيح، في الحديث الصحيح المتواتر عن معاوية وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. وفي رواية: من كان على مثل ما أنا اليوم عليه وأصحابي. وجاء عند أبي داود أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: الخلاف شر. معاشر المسلمين، أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نقضي على الخلاف وأن نذهب الخلاف بالرجوع إلى شرع الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول الله عز وجل: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ومن أسباب إذهاب الخلاف معاشر المسلمين، وهو سبب من أسباب تآلف القلوب ووحدة الصفوف واجتماع الكلمة، هو الصلح بين المسلمين، هو أن يصطلح المتخاصمون وأن يجتمع المتفرقون وأن يتآلف المتباغضون. فإن الصلح عباد الله سبب من أسباب رحمة الله عز وجل. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فالصلح عباد الله سبب من أسباب الرحمة، الصلح عباد الله من علامات الإيمان. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الصلح عباد الله، والمصلح أجره على الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إن الله لا يحب الظالمين. ونهى الله عز وجل العبد أن يحلف ألا يصلح بين الناس. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا تجعلوا الله عربة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. أمر الله عز وجل بالصلح على أدنى المستويات، فأمر الله عز وجل بالصلح بين الزوجين حتى لا تهزم البيوت وتتفرق الأسر ويتشاحن الناس. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. ويقول الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا. والصلح خير، والصلح خير عباد الله. أيها المسلمون عباد الله، أمرنا الله عز وجل وأمر نبيه قبل ذلك: إذا رأيت من خصمك جنوحا إلى السلم فاجنح إليه. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريد خيانتك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وهكذا حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصلح بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحسن بن علي: إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فكان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين ترك الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، واجتمع الناس على معاوية على خليفة واحد وسمي بعام الجماعة. هكذا معاشر المسلمين، سمى الله عز وجل الصلح فتحا، سماه فتحا. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. قال الأعمش: حدثنا أبو سفيان عن جابر قال رضي الله عنه: إن الفتح هو صلح الحديبية. وقال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق السريعي عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: إنكم تقولون أن الفتح هو فتح مكة، وإن مكة كانت فتحا، وإنا نعد الفتح هو بيعة الرضوان ويوم الحديبية. فتأمل أيها المسلم كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل الصلح مع المشركين الذين أخرجوه من دياره وأحب البقاء إليه وقتلوا من قتلوا من أصحابه وقتل عمه رضي الله عنه، ومع ذلك صالحهم النبي عليه الصلاة والسلام وسماه الله عز وجل فتحا. حث نبينا عليه الصلاة والسلام معاشر المسلمين على الصلح وجعله من أفضل العبادات. فقد روى أبو داود والترمذي في إسناد حسن عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحارقة. تأمل يا رعاك الله كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الصلح والسعي بالصلح ذات البين من أفضل القربات ومن أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام السعي في الإصلاح من الصدقات العظيمة التي يحبها الله ورسوله. روى ابن أبي شيبة في إسناد له شواهد كثيرة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على صدقة يحبها الله ورسوله؟ ألا أدلكم على صدقة يحبها الله ورسوله؟ إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين صدقة يحبها الله ورسوله. ولهذا جاء في الصحيح من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتعدل بين اثنين صدقة، وتعدل بين اثنين صدقة. ويدل على أهمية الصلح وعظمه ورفعة منزلته أنه أبيح فيه ما لم يبح في غيره. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط أنها قالت: لما أسمع النبي عليه الصلاة والسلام يرقص في شيء من الشجب. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: ليس الكذاب الذي يسعى بين الناس يقول خيرا وينمي خيرا. فتأمل أيها المسلم كيف أبيح في الصلح ما لم يبح في غيره. وأرشد النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه إلى ذلك إذا رأوا اختلافا وإذا رأوا أمورا ينكرونها. فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه سيكون اختلاف وأمر، فإن استطعت أن يكون السلم فافعل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يرشد ابن عمه، وهو إرشاد للأمة جميعا، إنه سيكون اختلاف، اختلاف في وجهات النظر، اختلاف في تقدير المصالح والمفاسد، اختلاف في مصلحة البلد إلى غير ذلك. إنه سيكون اختلاف وأمر، فإن استطعت أن يكون السلم فافعل. أيها المسلمون، صالح النبي عليه الصلاة والسلام المشركين في صلح الحديبية، وصالح النبي عليه الصلاة والسلام يهود المدينة، وسعى النبي عليه الصلاة والسلام بالإصلاح بين أصحابه، كما في حديث سهل بن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى بني عمرو بن عوف يصلح بينهم، وكما في حديث عائشة بالصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا في بيته فسمع أصوات خصوم، وأحدهما يستوضع الآخر والثاني يقول: والله لا أفعل. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول: من ذا الذي يحلف أن لا يفعل الخير؟ فقال الصحابي: وأنا يا رسول الله، وأشهدك أني قد وضعت عنه الشطر، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها المسلمون عباد الله، إن كثيرا من الناس إنما يحافظ على حزبيته ويحافظ على مصالحه الشخصية، ولو كانت على حساب دينه، ولو كانت على حساب بلده، ولو كانت على حساب الناس. فإننا سمعنا في أيام مضت أن بعض الناس يعارض على الصلح ويقول لا صلح لا صلح، ويحاول إفشال الحوار، لأن بالصلح واجتماع كلمة الليبيين يتضح ويفتضح كثير من الناس من تجار الحرب ومن الحزبيين، وتذهب تلك الوزارات التي يتربع عليها كثير من المنحرفين، وتذهب المناصب العلمية التي أسندت لبعض الناس. فلهذا تراهم يسعون في إفشال الصلح. ولما رأى هؤلاء أن القوة الضاربة تسعى في الصلح، وأن جمهور الناس من الخيرين يسعون في الصلح، ورأوا أنه لا مناصة من الصلح، خرجوا علينا في شاشات التلفاز يقرؤون البيانات أنهم يسعون في الصلح، وهذا ديدنهم معاشر المسلمين. إياكم أن تنخدعوا عنهم، فإنهم يأتون في كل مناسبة في المراحل الأخيرة، ويظهرون أمام شاشات التلفاز ويتلون البيانات ويزعمون ويصورون للناس أنهم الذين يسعون في الخير، وأنهم الذين حققوا الانتصار، وأنهم الذين يسعون في الصلح، وكذبوا والله. وإنما همهم مصلحة حزبياتهم والحفاظ على كراسيهم وعلى مناصبهم العلمية، ولو كان على حساب دماء المسلمين، ولو كان على حساب وحدة المسلمين، ولو كان على حساب دينهم. فإياكم أن تنخدعوا بهم معاشر المسلمين، فإنهم يخدعون كثيرا من الناس بزعمهم أنهم يريدون نصرة الإسلام، وأنهم وفان لدماء فلان وفلان. النبي عليه الصلاة والسلام صالح المشركين، صالحهم ليأمن الناس وينتشر الخير، وعرف المشرك دين الإسلام، فدخل الناس في دين الله أفواجا. معاشر المسلمين، إياكم أن تنخدعوا بالشعارات البراقة. ذهبت طائفة من الناس الآن يسعون في الصلح، بعد أن غزل فيه كثير من الخيرين وأسسوا أركانه وسعوا في ربع الصدع، جاء هؤلاء في المراحل الأخيرة لكي يفوزوا بها أمام الناس لينصروا حزبياتهم، ليس غير. ليس همهم أن تجتمع الكلمة. فبالأمس يقولون لا صلح لا صلح، بل يقول بعضهم لن نصالح ولن أقاتل، يقولها في هذه الصراحة. ثم اليوم وسمعنا بالأمس أنهم يتلون البيانات، وأنهم يقفون مع الصلح، وأنهم يقفون مع المؤسسات الشرعية. إياكم معاشر المسلمين، ما أوصلنا مما وصلنا إليه إلا بسبب الحزبيات التي نهانا الله عز وجل عنها. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. فإن الحزبية معاشر المسلمين ولاؤه لحزبه ليس ولاؤه لله، ليس ولاؤه لدين الله، وإن زعم ليس ولاؤه لبلده، بلده المسلم، إنما ولاؤه لحزبه يعادي عليه ويؤاخي عليه. فاحذروا معاشر المسلمين أن تخدعكم تلك الشعارات البراقة، وإياكم أن تسعوا في شق الصف، أن تسعوا في تفريق الكلمة، فإنه شر ووبال. قال ابن عباس رضي الله عنه: قضم اللحي في الجماعة أحب إلي من أكل الفالوذج في الفرقة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الذي تكرهون في الجماعة أحب إلي من الذي تحبون في الفرقة. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم واحد صفنا واجمع كلمتنا وأصلح ذات بيننا. اللهم اجمع كلمتنا ووحد صفنا وأصلح ذات بيننا. اللهم اجمع كلمتنا ووحد صفنا وأصلح ذات بيننا. اللهم من أراد وأراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا عليه. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا عليه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.